وروى مسلم عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا أيضا من الأذكار المعروفة المشهورة، ورد من حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وعلمه عليه الصلاة والسلام علي وفاطمة رضي الله عنهما، فهو حديث ثابت وذكر مشتهر ومنتشر، وأيضا ورد بصيغ متعددة ومختلفة، ففي بعضها التكبير 34 والتسبيح 33 والتحميد 33، وورد بأنها كلها 33 وتمام 100 لا إله إلا الله. وورد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحمد وغيره يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول وأن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 33 أو 34 أو قال نقول تمام 100 لا إله إلا الله. ثم إن رجلا من الأنصار رأى في المنام أن آت أتاه قال: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا دبر كل صلاة كذا وكذا وكذا؟ فقال الأنصاري في المنام: نعم. قال: اجعلوها 25 25 واجعلوا فيها التهليل، واجعلوا فيها التهليل لا إله إلا الله. فلما استيقظ الأنصاري غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه السلام: افعلوا. وقد صحح الحديث. فأيضا ينبغي الإنسان أن يحرص على مثل هذه الصيغة: يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويجعل فيها التهليل لا إله إلا الله 25، فهذه 100 وورد أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وورد أيضا من حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: خصلتان لا يعمل بهما أحد أو لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا أدخله الله الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فتلك 50 و100 باللسان و1500 بالميزان. وإذا أخذ مضجعه سبح الله 100 وحمده 100 وكبره 34، فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان، فهي 2000 يقول عليه السلام، فهي 2500. فأيكم يكون له 2500 سيئة في اليوم؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيذكر الشيء فيقوم قبل أن يقولها، ويأتيه عند النوم فينيمه قبل أن يقولها. والحديث صحيح. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذا الذكر: 10 تسبيحات و10 تكبيرات و10 تحميدات على إثل كل صلاة، فيجتمع منها 30 30 150 كما قال عليه الصلاة، 50 و100 باللسان، والحسنة بعشر أمثالها فتكتب لك 1500 حسنة. وعند نومك أيضا تأتي بها 33 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، 34 تكون 100 باللسان، وتضاعف الحسنة بعشر أمثالها فتكون 1000، فيجتمع لك 2500 حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيكم يعمل باليوم 2500 سيئة؟ هذا إن شاء الله قليل في حق المسلم، فهذا رصيد من الخيرات ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. ولذلك علي رضي الله عنه قال: ما تركت هذا منذ علمني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ابن الكواء أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين، ولا في ليلة صفين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا في ليلة صفين. كان يحافظ عليه عليه السلام أشد المحافظة، رضي الله عنه. أين أحسن الله لكم. إذن يخالف بين هذه أم يأتي بها؟ الذي يظهر لي ينبغي أن يجمع، لأن ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو عشرا عشرا هذا صيغته وثوابه، وما ورد فيه يختلف عن ما ورد في حديث أبي هريرة وأبي ذر، فالأولى أن يجمع بين يأتي بالعشر ويأتي بالتسبيحات المعهودة. أحسن الله إليكم. الثابت أن يقول الله أكبر 33 أم 34؟ كثير من الروايات فيها التكبير 34، كثير من الروايات، وفي بعضها المساواة 33 وتمام المئة لا إله إلا الله، وعند النوم في بعضها التسبيح 34 وفي بعضها التكبير 34. وعلى كل حال هذا كله ذكر، وكما جاء في بعض الأحاديث لا يضرك بأيهن بدأت، خير الكلام وأحبه إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأيهن بدأت.